أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى ومن هذه الرحاب الطاهرة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، نعود إلى روضة القرآن الكريم مع القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة يتلو ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة